غرابي مرحبتين اهلا يا احبابي يا جماهيري واصحابي يا كل اهالي وقرابي يا مرحب باللي حاضرين يا مرحب باللي حاضرين يا مرحب كل العربان عرب من عدنان وقحطان واحبابي في كل مكان في بندر ولا وديان وكل الناس المستمعين كل الناس المستمعين كل المعازي جملية وبك وبني عطية نازلين من السعودية ناس شامة معروفين ناس شامة معروفين اهلا سلين من السعودية نشامة معروفين نشامة معروفين نشامة ولا عدد الخميصة واستماد ولا وصر والعقيلات المصابحة واسم الميين المصابحة واسم الميين والمزايدة وشبيلات فارهمية وفراجات والهشيمة والعصيفات والرواشدة وسندات ويا مرحبا المباركين يا مرحبا المباركين والمواض والانجيرات وحساسين وعلامات عدسين وحرامات رواضين والاقصيصات الطبابنا والحمادين الطبابنا والعضبة والسودان وضراجيني والخشمان خضريني والهلبان والفليلة والعمدان اهلا يا ربعي مرحبتين اهلا يا ربعي مرحبتين اهلا يا ربعي مرحبتين اهلا يا ربعي مرحبتين ومرحب بالعربان الليلة مرحب بالعربان الليلة مرحب بالعربان الليلة كل عشيرة وكل قبيلة وبيوت وخمسة وعيلة عربان اصحاب عناوين عربان اصحاب عناوين عربان اصحاب عناوين عربان وغاليين علي كل القبايل الجملية السواركة والبياضية وطوارة والجبالي القرشة والنخلاوية وسمعنا هو قطاوية ويا مرحب بالطرابين يا مرحب بالطرابين ويا مرحب بالحويطات والعمران والعميرات والنعام والطميلات والجوافلة والرميلات والملبة والحوات عرب مطير والقديحات والضرسة والعليقات والعقايلة ورياشات العمرنا والعمارين والعقور مع العقيلات والاخر سوال انفعات الدواغر والامطيرات جغيليين وخمسين جغيليين وخمسين العايدة ناس جاويد ومزينة والمساعيد الصوال حولات سعيد وكل عربنا فالصعيد بوادي عالراس وعلى العين بوادي عالراس وعلى العين الرشيدة والحميدات والبشيرية ورزاقات العوازم والعطيات والعزازمة وصبيحات بني عب والاكتفات عرب جهينة سلامات عزايزة والهواريين وبني مرة على العال وبني عبس وبني هلال وبني واصل ناس رجال عرب أمارة مسموعين عرب أمارة وناس أحرار الشرارات لهم مقدار عتيبة وأشراف وأنصار عصارهم ناس قديمين ويا مرحب بالفواخرية الهانة دي عز علي وما ننساش الطحاوية ناس بوادي معروفين ومرحبتين عرب فازارة والعبب دا ناس أمارة الحروب وعرب هوارة ديما علي غليين هم ديما غليين علي مرحبتين عربي لي قبايل الأولاد علي عربان الصحراء الغربي وكل المغاربة جملي بوادي وأصحاب عناوين بوادي واصحاب عداد السلوم وبر الواحات مرحبتين وسلامات الموالق والخشيمات وشويعر والعلاقات والقادات والعبيدات والعزالة والجميعات العزايم والدميشات اهلا وسهلا مرحبتين اهلا وسهلا مرحبتين اهلا وسهلا بالقطعان والطلخوة والفرجان نجيمة وشتور وحمران عروفة ورماح وفرسان سعادي وولاد سليمان الجوابيس لهم زمان اصحاب الصون وعناوين أصحاب عدات لهم طبايع الهيبة والشرايع والحرابي والربايع هم ناس بوادي زينين هم ناس بوادي من بيت الضعاف وعرب صعيد والحبون أصحاب الصيد السمن وسحباب العين والصنقرة ناس غوالي والحويدة على بالي كل البارع سطوالي غوالي علي غليين وطرهونا والجلالات والحسون مع الزويات والعوامل هم عادات والهمام المعروفين واللح احمى والفوايد والفلة والخير الزايد لخرفة اصحاب عوايد ديما عليهم حافظين المعبدة والعمايم والجوازي ناس علم لمنفة مشتاق لهم العارة وعلي غليين والبرهمة والعواقير والجهامة لهم تقدير الله يمسيكم بالخير من شرق ومغرب غليين من شرق ومغرب حبان بوادي في كل مكان عايشين بعادات زمان شباب رجال وفرسان لكبار الشيوخ العربان شباب رجال وفرسان كبار الشيوخ العربان تحية العرب حلوان وكل عربنا مجتمعين كل عربنا مجتمعين وكل عرضنا في ريف وبر والخيمة وبيت الشعر في بندر ولا في حضر والقرابي والبعيدين القريب واللي بعيد عرب سينا وعرب الصعيد ومطروح والوادي الجديد عرب الدلتا وبورسعيد عليهم ديما مشتاقين عليهم ديما مشتاقين عليهم نهدي سلام وذكر الله خير الكلام وسلام وحسن الختام تحياتي للملايين تحياتي للملايين تحياتي أبو بشار مع زيمو افتخار سلامي للناس الحضار وتحية للمشاهدين ناس الحضار وتحية للمشاهدين إيه عربان برارة في وادي والله في حضارة ما زلنا عربان برارة ما زلنا عربان برارة ما زلنا عربان برارة لا زلنا عربان برارة ما زلنا عربان برارة ما زلنا عربان برارة.